الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يحسن لنا جميعا الختام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا نتكلم في المرة الماضية عن معاصي الرجل، ما هيك؟ وكنا ذكرنا أن من معاصي الرجل هرب العبد من سيده أي لغير عذر، وهرب الزوجة ومن عليه حق، وهرب الزوجة من زوجها لغير عذر. إن شاء الله تعالى نكمل من حيث وصلنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على النبي محمد وسلم وعلى آله. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: أو لزمه نفقة واجبة للزوجة أو للوالدين أو للأطفال. يعني إذا لزم الشخص، إذا كان يجب على الشخص نفقة واجبة، مثلا للزوجة نفقة الزوجة، أو الأطفال الصغار، أليس يجب على الوالد على الأب أن ينفق عليهم؟ يجب عليه أن ينفق عليهم، إن لم يكن لهم مال يجب عليه أن ينفق عليهم. إذا هرب حتى لا ينفق على زوجته أو حتى لا ينفق على أولاده الصغار، بهربه هذا عليه معصية من معاصي الرجل. نعم. وتحريم الهروب من النفقة الواجبة جاء فيه حديث: كفى بالمرء إثما أن إن شاء الله. نعم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه الحاكم. وقد جاء حديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ليبين أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. كفى بالمرء إثما، يكفيه ذنبا، يكفي الشخص ذنبا أن يضيع من يجب عليه أن يعيلهم، من يجب عليه أن ينفق عليهم، يكفيه ذنبا. معناه هذا من كبائر الذنوب، ليس ذنبا من الصغائر، إنما هو ذنب من كبائر الذنوب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول، معناه هذا من كبائر الذنوب. واحد أبوه أسن، صار مسنا، ما عنده مال الأب، صار الأب في حال الفقر، لا يجوز لهذا الولد أن يضيع أباه طالما أن الولد عنده ما يزيد عن حاجته. يجب عليه أن ينفق على أبيه إذا عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وعياله وأولاده. ليس المقصود بالحاجة يعني إلى حد الترفه، لا، المقصود الحاجات التي هي الحاجات الأساس. أما إذا كان عنده، فإذا كان عنده هذه الحاجات يجب عليه أن ينفق على أبيه الفقير، وحتى لو لم يكن الأب مسنا. لو ما كان مسن، لو كان الأب بعد قوته، وهو يعني ما زال الأب قويا قادرا على العمل ويجد العمل، لكن الأب لا يريده الآن، لا يعمل، والأب فقير، يجب على الولد أن ينفق عليه. ليس له أن يلجئ أباه أن يقول لأبيه أنا لا أنفق عليك اذهب فاعمل لتنفق على نفسك، إلا أن يكون الأب غنيا. شيء تاني، غني مش يعني عنده، ليس شرطا أن يكون عنده أموال واسعة، يعني عنده ما يكفي حاجته، عند ذلك الولد يجوز له أن يترك الإنفاق عليه. أما إذا كان الأب فقيرا والأم فقيرة فليس للولد أن يتركهما للضياع. ولما عندما نقول الولد نعني الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. هذا كيف أن الشخص يجب عليه أن ينفق على ولده الصغير الذي ما عنده مال ليصرف عليه منه، أيضا يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه الفقيرين، لا بد من ذلك. تضييع هذا، إذا ضيع أباه ضيع نفقة أبيه، ضيع نفقة أمه، ضيع الفقيرين، ضيع نفقة أولاده الصغار، هذا ذنب من المعاصي، حرام، وقع في الإثم. إذا هرب حتى لا ينفق على أبيه، ترك البلد، هرب من البلد حتى لا ينفق على أبيه الفقير ولا على زوجته ولا على أولاده الصغار، هذا وقع في معصية من معاصي الرجل، واقع في الإثم. هذا هو له أكثر من رواية، كلاهما رواه. وفي رواية من يعول رواه أبو داود، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وردت بروايتان، ورد الحديث بروايتين. حتى لو كان الأب محتاجا للزواج وكان فقيرا، ماتت الأم، ماتت زوجته وهو محتاج للزواج وكان فقيرا، والولد عنده ما يزيد عن حاجاته، الولد عليه أن يعين أباه، عليه فرض أن يعين أباه ليتزوج، ليس كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام يمنع والده من ذلك بدل أن يعينه. هذا هو، لا قلنا الأولاد الصغار، أما إذا بلغ الولد ما عاد واجبا على الأب الإنفاق عليه، ولا ما عاد واجبا على الأب الإنفاق على الولد، إلا أن يكون الولد مجنونا مثلا أو نحو ذلك، الآن يأتي هذا. أما من حيث الإجمال الذي قلنا يجب أن نفق على أولاده الصغار، فإذا بلغ ما عاد واجبا أن ينفق عليه، لو أنفق عليه بنية حسنة له ثواب، بس ليس واجبا، لا يجب. كيف لا، كيف لا، والأب أصلا، الأب انظر يا حاج الفرق، كم من الآباء بعد أن يبلغ أبناؤهم ينفقون عليهم، يبقوا بينفقوا عليهم أحيانا يعني 10 سنين 20 سنة بعد ذلك. أما كثير من الأولاد إذا احتاج الوالد إليهم لا يعينونه، كثير من الأولاد هكذا، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي هكذا. خلوا لنا إياها، أنا بشرح يا أخوان، أنتوا إذا عنده سؤال الواحد يسأل، ما خلوا لي شرح لإلي لو تكرمتوا. وفيكم أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. امضي. قال المؤلف رحمه الله والتبختر في المشي: الشرح أن من معاصي الرجل التي هي من الكبائر التبختر في المشي، أي مشية الكبر والخيلاء. من معاصي الرجل أن يمشي الإنسان مشية المتكبرين، بتعرفوها كيف هي، تعرفونها كيف هي، أن يتبختر في المشي، أن يمشي مشية التكبر، لأن الكبر من عظائم الذنوب، ليس ذنبا صغيرا بل هو من كبائر الذنوب الكبر. وكما ذكرنا الكبر نوعان: رد الحق وغمط الناس. رد الحق أن يرد الحق على قائله وهو يعلم أنه محق، لا، لأن الذي يقول أصغر منه سنا أو أقل علما أو أقل جاها أو نحو ذلك. وغمط الناس يعني أن ينظر إلى نفسه بعين التعظيم وإلى غيره بعين الاحتقار. بعض الناس يمشون هذه المشية يعني مشية المتكبر، يمشي ليظهر أنه هو أعلى من غيره، يمشي هذه المشية مظهرا يريد بذلك أنا أفضل من غيري، ينظر إلى نفسه بعين التعظيم وإلى غيره بعين الاحتقار. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. الله، مرحا أي متكبرا، هذا معناه، ليس معناه هو أنت فرحان، لا، ولا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي مشية الكبر، لا تكن متكبرا، هذا معناه، أي لا تمشي في إنك لن ما يوجد تتمة امضي إيه؟ أي لا تمشي في الأرض مختالا فخورا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. يا لطيف، لو تعيد الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال، من تكبر في نفسه، من تعظم في نفسه تكبر، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته، أو مشى مشية المتكبرين، هذه اختال في مشيته، لقي الله وهو عليه غضبان، معناه يستحق العقاب من الله. ليس معنى لقي الله وهو عليه غضبان أن الله مثلنا، أن الله تبارك وتعالى مثلنا، يحصل عنده انفعال كما يحصل عند الواحد منا إذا غضب الدم يصعد إلى رأسه، ليس هذا. غضب الله صفة له ليست كصفاتنا، كما أن رضا الله صفة له ليست كصفاتنا. عندما نقول أبو بكر رضي الله عنه، ليس معنى هذا أن الله يحصل له انفعال، نحن يحصل لنا انفعال هو الرضا، نحن عندنا قلب، ما هيك؟ ننفعل. أما الله تبارك وتعالى خالقنا وخالق القلوب وخالق الانفعالات، لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه. إنما صفات الله لا تشبه صفاتنا، رضا الله ليس كرضا الخلق، وغضب الله ليس انفعالا، ليس كغضب الخلق. نحن بيكون الواحد منا رضيان ثم يغضب، الغضب يحدث له، ما بيكون بعدين بيصير، ما هيك؟ صفاتنا مخلوقة، ما بيكون الواحد غضبان بعدين يغضب، تحدث فيه، تخلق فيه هذه الصفة، ما بتكون موجودة بعدين بتصير موجودة. أما صفات الله أزلية أبدية، ليس لها ابتداء ولا لها انتهاء. الله ليس مثلنا. بعض الناس بيتخيلن أنه رب العالمين مثلنا، بيرضى بيكون منه رضيان بعدين بيحصل له انفعال رضا، وبيكون رضيان بعدين بيحصل له انفعال غضب. هذا تشبيه لله بخلقه. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ورضي عنه قال: وربنا يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من البشر، يعني غضبه ليس كغضب البشر، ورضاه ليس كرضا البشر، ليس انفعالا. فليكن هذا على ذكر من فليكن المؤمن على ذكر من هذا. إذا سمع شي مرة بالحديث ذكر الغضب مضافا إلى الله أو الرضا مضافا إلى الله ما يظن أبدا أن معناه هذا الانفعال مثل هالانفعال اللي بيحصلنا. لا، غضب الله على فلان معناه الله تعالى شاء له العقوبة، رضي الله عن فلان معناه الله تعالى شاء له النعيم. هذا معناه، مش مثل، لأنه بالمخلوقات نحن عندما تغضب على شخص تميل إلى إيش؟ بس تميل إلى إيش؟ شو تعمل فيه؟ إلى عقابه، ما هيك؟ وإذا رضيت عن إنسان تسيبه تكرمه. فإذا غضب الله، إذا قيل غضب الله على قوم أي الله أراد عقابهم، رضي الله عن قوم أي الله أراد إكرامهم إثابتهم. واضح؟ غضب الله ليس كغضبنا، رضا الله ليس كرضانا، لأن الله ليس مثلنا جل جلاله سبحانه. رواه البيهقي. قال المؤلف رحمه الله: وتخطي الرقاب إلا لفرجة. الشرح أن من معاصي الرجل تخطي الرقاب. إذا شخص كان يوم الجمعة مثلا والناس قاعدون في المسجد، فجاء شخص صار يمر برجله من فوق أكتافي الحاضرين، عم بفشخ من فوق كتافهم، هذا معنى تخطي الرقاب. ليش حرام؟ لأنه يؤذي. أليس يتضايق الجالس بيجي بيقعد بفشخ؟ إذا تأذى الجالسون من هذا الأمر فهو حرام. أحيانا ما بيتأذوا، إذا إجا مثلا، كيف ما بيتأذوا؟ إذا إجا مثلا واحد هيك أنت تحبه كثيرا وترى له مزية وقدرا وترى فيه صلاحا وولاية وحسن حال، هذا إذا فشخ من حدك بتتأذى شيء؟ لا. فإذا تأذى الجالسون، مش بس هيك، كمان في غير هذا هناك أحوال لا يتأذون، أما في الأصل في الغالب شو بيحصل من الجالسين؟ أنهم يتأذون. إذا تأذوا من الذي يتخطى الرقاب يكون عليه ذنب. شو يعني تخطى الرقاب؟ يعني صار يمر يرفع رجله فوق بمستوى شو أكتافهم وعواتقهم، هذا هو تخطي الرقاب. أي إذا كان الناس يتأذون بذلك. نعم، إذا كانوا يتأذون بذلك فهو حرام. كمل. وذلك لحديث عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب. عبد الله بن بسر رضي الله عنه حكى شيئا شهده، قال: يوم الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام، جمعة في جمعة من الجمعات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس، فجاء رجل يتخطى الرقاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس، يعني كف عن الذي تفعله، اجلس لا تتخطى الرقاب، فقد آذيت، الناس يتأذون منك. من هذا الحديث فهم وعرف أن علة التحريم أيش؟ لماذا حرم؟ لأجل الإيذاء. إن لم يكن هناك إيذاء جاز، أما إن كان هناك إيذاء حرم، كما حصل مع هذا الرجل. اجلس فقد آذيت، هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن حبان. نعم. وروى البيهقي وغيره: من تخطى رقاب المسلمين فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. يا لطيف. من تخطى رقاب المسلمين فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، هذا الذي يفعله معصية يستحق عليها العقاب في النار. من تخطى رقاب المسلمين فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، هذا الذي يفعله معصية يستحق عليها العقاب في النار. وأما التخطي لفرجة أي لأجل سدها فهو جائز، إلا إذا كان هناك فرجة أعدين الناس يوم الجمعة وتركين محل لواحد فاضي، ما لا تركينه هيك فاضي ما أحد قعد فيه، فجاء رجل تخطى رقاب الناس بس مش هيك، لأجل إيش؟ حتى يقعد، أي حتى يسد الفرجة اللي بالصف، ما يبقى بالصف في شو فرجة، هذا ليس عليه حرج. ليه؟ لأنهم هم قصروا بترك هذه الفرجة، فجاز له أن يتخطى رقابهم حتى يسدها. فإذا تخطي الرقاب إذا كان فيه إيذاء حرام، إلا إذا كان هناك فرجة فتخطى الرقاب ليسدها فلا يحرم عند ذلك. فإن كانوا لا يتأذون بتخطيه لرقابهم أما فهو مكروه. امضي. فهو مكروه. أما إذا كانوا لا يتأذون إذا تخطى رقابهم هن ما بيضيقوا، لا ليش؟ لسبب، إذا كانوا لا يتأذون إذا تخطى رقابهم عند ذلك لا يحرم، بس مكروه كمان، خير له أن لا يفعل. لا، هذا من تخطي رقاب حاجة، لا هذا ليس، هذا خرق الصفوف، هذا ليس تخطي رقاب حاجة. أما تخطي رقاب أن يرفع رجله إلى مستوى عواتق الناس، هذا هو تخطي الرقاب، هذاك ما لا يؤذي حاجة، هذا لا يؤذي. وفيك. قال المؤلف رحمه الله: والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة. الشرح: أن من جملة معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة بين يدي المصلي، أي أمامه، بين يديه يعني أمامه. جحيد لو سمحت. نعم نعم. لا، ما إلى علاقة أمر الكراهة، ما إلى علاقة بسد الفرجة حاج، طالما أن الناس لا يتأذون بتخطيه رقابهم فليس حراما بل مكروه. أما إذا كانوا يتأذون حرام، لكن إن كان هناك فرجة يجوز له عند ذلك، لأنهم هم قصروا في سدها. لو قالوا نحن عم نضايا، أنتم قصرتم في سد الفرجة، فلا ينظر إلى، يعني لا يحرم تخطيه رقابكم في هذه الحال ولو تضايقتم، لأنكم أنتم قصرتم في سد الفرجة، هو يتخطى الرقاب لأجل الفرجة. إن شاء الله نكتبها حاجة، لا شيء آخر. هذا الشرح: أن من جملة معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي، أي أمامه، صلاة صحيحة بالنسبة لمذهب المصلي. واحد يصلي، إنسان يصلي وصلاته صحيحة بالنسبة للمذهب الذي هو يتبعه، صلاته صحيحة. نحن مذكرين إيش قلنا؟ كنا قلنا إذا كنتم مذكرين أنه في بعض المذاهب فخذ الرجل ليس عورة، ما هيك؟ مذهب مالك وهو قول عند أحمد وغيرهما، ما هيك؟ طيب واحد عم بيصلي وما مغطى فخذه منيح، في جزء من فخذه مكشوف. هلأ أنا بما أنني أتبع مذهب الإمام الشافعي، شو بعتقد أنه صلاته فاسدة، ما هيك؟ لكن هو إذا كان يقلد الإمام مالك شو بيكون بيعتبر صلاته صحيحة بالنسبة إليه؟ صلاته شو بالنسبة إلي؟ ليست صحيحة. إذا كانت الصلاة صحيحة بالنسبة للمصلي، ليس لي أنا أن أمر أمامه وهو يصلي إذا كان هناك سترة أمامه، بينه وبين السترة ليس لي أن أمر إذا اكتملت شروط السترة. الآن نتكلم عنها. إذا كان في سترة قدامه ليس لي أن أمر بينه وبين السترة، ورا السترة إيه، أما بينه وبين السترة ليس لي أن أمر. طب أنا بعتقد أنه صلاته منا صحيحة، إيه ولو، العبرة باعتقاده هو ليس باعتقادي أنا. طالما أن المصلي يصلي صلاة صحيحة في اعتقاده هو، ليس لي أن أمر بينه وبين السترة طالما أن شروط السترة مكتملة. مع حصول السترة المعتبرة بأن قرب منها 3 أذرع فأقل، حتى تكون السترة معتبرة لابد أن تكون المسافة بينه وبين السترة 3 أذرع فأقل. أما إذا كان واقف وبعيد عنه 3 أمتار في سترة، حط كرسي بعيد عنه 3 أمتار قدامه، ما بيأثر، فيك تمرق قدامه، لأنه لا يوجد، السترة ليست قريبة، لابد أن تكون السترة 3 أذرع أو أقل، أكثر شيء 3 أذرع. إذا كان أكثر من 3 أذرع يجوز لك أن تمر بينه وبين السترة ولو قدامه 10 سنتي، ولو أمامه 10 سنتي يجوز، لأنه هو قصر ما وضع شو سترة، هو قصر ما وضع سترة. بأن قرب منها 3 أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة. 3 أذرع هذا الذراع من رؤوس الأصابع إلى هنا باليد المعتدلة حسب أغلب الناس، لا القصيرة ولا الطويلة، باليد المعتدلة. فأقل بذراع اليد المعتدلة وكانت مرتفعة 2/3 ذراع. شرط ثاني، شرط ثان، لابد أن تكون السترة مرتفعة 2/3 ذراع فأكثر، بده يكون علوه 2/3 ذراع من هون لهون مثلا أو أكثر، لابد أن يكون ارتفاعها 2/3 ذراع فأكثر. أما إذا كانت أقل من 2/3 ذراع لا يكفي. مثلا معي هذا بيت العوينات، جيت أنا حطيته هيك قدامي على الأرض بعيد عني أقل من 3 أذرع، حطيته هيك ما بيكفي، لا يكفي. لما؟ لأن هذا لا يبلغ 2/3 ذراع، ارتفاعه أقل من 2/3 ذراع، بده يكون علوه 2/3 ذراع فأكثر وبعيد عنه 3 أذرع أو أقل. إذا كانت أكثر لا لا لا تعد السترة المعتبرة هنا، يجوز أن يمر بينه وبينها. وتحريم ذلك لحديث لو يعلم. ليش؟ لماذا قال العلماء هذا حرام؟ لأجل هذا الحديث الذي سنذكره. لحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار، لو يعلم الذي يمر أمام المصلي مع وجود السترة، يعني لو يعلم الإثم الذي عليه لكان أن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. معناه هذا حرام، لينتبه الشخص لا يوقعن نفسه في هذا. هلأ جاء في الحديث أنه إذا أراد شخص أن يمر بين يديك، هلأ إذا طيب كنت عم تصلي وجاء شخص يريد أن يمر أمامك شو بتعمل؟ على حسب الحال، إذا كان هناك سترة قريبة منك مثل ما قلنا علوها ثلثا ذراع وتبعد ثلاثة أذرع أو أقل تمنعه، تعمل له هيك مثلا بإيدك، إذا إجا بده يكمل ما بتخليه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. أما إن لم يكن هناك سترة اتركه، أنت قصرت، أنت ما وضعت السترة فلا تمنعه. نعم. حائط مثل السترة. بعدين بعدين بعدين بعدين طولوا بالكم، المسائل اللي ما ذكرناها طولوا بالكم عليها، بتجي بتجي بتجي صدقوني إن شاء الله. اصبروا. تفضل. فإذا وجدت السترة سن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة. هذا الذي كنا نذكره، إذا وجدت السترة المعتبرة يسن للمصلي أن يمنع الذي يريد المرور، سنة أن يمنعه، مطلوب أن يمنعه. يعني إذا منعوا لأن النبي أمر بذلك، إن منعه امتثالا لأمر الله له ثواب. بيجي بده يمرق بيمنعه، ليش بيمنعه؟ لأن الله أمر بذلك، لأن الشرع جاء بذلك، لأن النبي أمر بذلك. مش بيمنعه حتى يفرجي إنه هو أبضاي، لا، يمنعه لأن الشرع أمره بمنعه، إذا منعه له ثواب بمنعه عند ذلك. سنة هذا، يعني له ثواب فيه إذا فعله لوجه الله، هكذا جاء في الحديث يمنعه. وإن لم توجد السترة فليس للمصلي أن يزعج المار بين يديه. انتبهين على هذه لهذه العبارة، أما إن لم يكن هناك سترة وجاء وهو يصلي هو ما وضع سترة، فجاء واحد يريد أن يمر بين يديه لا يزعجه. إذا عم تصلي وإنت ما حطيت سترة، إجا واحد بده يمر قدامك تركه، لا، ما تزعجه. إن منعته أنت تزعجه، لأنه أنت قصرت ما وضعت سترة. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. ولو اقترب منه بذراع أو نحو ذلك. هكذا جاء في الشرع، أمر الشرع بهذا. ولو اقترب منه بذراع أو نحو ذلك، ولو مر وهو بعيد عنه ذراع بس أو أقل، لا يزعجه، يتركه. قال المؤلف رحمه الله: ومد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع. الشرح أن من محرمات الرجل مدها إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء. إذا كان المصحف قريبا، غير مرتفع قريب، يعني إذا كان قريبا وغير مرتفع، يعني على مستوى الرجل، يعني واحد مثلا قاعد إلى هذا العمود ويوجد مصحف على الأرض أمامه، لا يجوز له أن يمد رجله إلى المصحف والمصحف على مستوى رجله وهو غير بعيد، ليس مرتفعا بل على مستوى رجله، لأن هذا إخلال بالأدب مع المصحف، هذا إخلال بالأدب مع المصحف، حرام لا يجوز، لأن في ذلك إهانة له. إيه، هذا فيه إهانة للمصحف، هذا إخلال بالأدب، ليس فيه حفظ الأدب مع المصحف، مع كتاب الله. كما يحرم كتبه. أما مد الرجل إلى القبلة يجوز، منه حرام. إلى المصحف إذا كان قريبا غير مرتفع هذا الذي يحرم، ما يعد قريبا. كما يحرم كتبه بنجس، كمان حرام أن يكتب المصحف، أن يكتب القرآن بشيء نجس لا شك. بعض الناس إذا مرض، معروف في مرض بسموه أبو كعب، بعض الناس إذا مرض الشخص لا الأبو كعب شيء تاني، الرعاف إذا نزل منه، إذا صار ينزل الدم من أنفه ولا يتوقف، بعض الناس يكتب شيئا من القرآن على جبهة الشخص بدمه، يأخذ دمه هو ويكتب شيء من القرآن على جبهته على زعمه حتى يقف الدم، حرام. لا يجوز، دم نجس، لا يجوز كتابة المصحف بنجس، لا يجوز. لا يجوز أن يكتب المصحف بدم، لا يجوز أن يكتب المصحف بخمر، لا يجوز أن يكتب المصحف بنحو ذلك من النجاسات، لا يجوز أن يكتب المصحف بالبول. بعض الكفرة والعياذ بالله الذين يدعون، أحيانا بعضهم يدعي العلم، إيش يقول؟ يقول إذا كنت مريضا اكتب شيئا من الفاتحة أو شيئا من المصحف بالبول لأجل نية الشفاء، بنية الشفاء. هذا كفر، الذي يأمر بذلك كافر، والذي يستحسن ذلك كافر، والذي يفعل ذلك كافر. هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر، لأن كتابة المصحف بالبول استهزاء واستخفاف به، أعاذنا الله من ذلك، أعاذنا الله من ذلك. ما عم نحكي عن هيك حاج، هذا شيء آخر، بس كمان هذا ليس صحيحا. كما يحرم، نعم، الدم إذا كان دم، إذا كان يعتقد نجاسة الدم وكتب بدم غيره كفر. كما لأنه هذا فيه استخفاف واستهزاء، لأنه الإنسان كيف بدي أقوله، عنده فرق الواحد منا بين دم نفسه ودم غيره. أحيانا شو بيقولوا، ينفر من أمور من دم غيره ما لا ينفر من دم نفسه، فأم لكن إذا بكل أحوال حرام، لو بدم نفسه حرام، بس إذا كان بدم غيره كفر على التفصيل الذي ذكرناه. تفضل. كما يحرم كتبه بنجس ومسه بعضو متنجس رطب أو جاف، كمان إذا كانت يد الإنسان متنجسة عليها نجاسة لا يجوز أن يمسك المصحف ويده متنجسة بالعضو المتنجس، أصابعه متنجسة بيمسك بأصابعه، لا يجوز. ولو كانت النجاسة جفت نشفت، مع ذلك لا يجوز حتى يطهر يده. وما ذكر في بعض كتب الحنفية من جواز كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء إن علم فيه الشفاء فهو ضلال مبين. وليحذر، في بعض كتب الحنفية يقولون قال في الكتاب الفلاني إنه إذا كتب المصحف بالبول حرام، إلا يقولون في بعض الكتب يقولون قال فلان إلا إذا كتب بالبول لأجل الاستشفاء طلبا للشفاء، يعني هنا هذا الكلام باطل لا أصل له، ليحذر. لا يجوز كتابة القرآن المصحف بالبول لا للاستشفاء ولا غيره. أي شفاء بكتابة المصحف بالبول؟ أي شفاء؟ الذي يقول هذا شيطان، شيطان. أن كان واحد أخبر شيخنا رحمة الله عليه، كان دمشقي، إنسان من أصله من دمشق، قال له: أنا كنت أريد أن أتعلم السحر، الشيطان ظهر لي قال اكتب المصحف أو الفاتحة بالبول حتى أعلمك السحر، لأن الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في إيش؟ في الكفر. قال له اكتب الفاتحة بالبول حتى أعلمك السحر. رحمة الله عليه. أعوذ بالله. الله أكبر، الله، الله أكبر. أنت سمعت حاجة؟ إياكم، هذا لا عبرة به. هذا لا قاله أبو حنيفة ولا قاله غيره من مجتهدي من المجتهدين في مذهب الحنفية. هذا شيء مذكور في بعض الكتب، كتاب في بعض الكتب، بعض من ينسب نفسه إلى المذهب الحنفي، وهذا الكلام مردود على قائله. مين ما قاله يرد عليه، لا يقبل منه. مين ما قاله؟ كيف القرآن يكتب بالبول؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. تفضل. لو واحد عمل هيك من غير أن يكون هناك شيء متجمع على إصبعه، ريق، ما في ريق مجمع، مجرد بلل، وأمسك ورقة المصحف من هذا الموضع المبلل، فتح المصحف، شيخ محمد عليش المالكي، كان مفتي المالكية في مصر، قال يكفر إذا فعل ذلك، كان من نحوي أكثر من 100 سنة، كان مفتي المالكية في مصر قال يكفر. هل أمن كلا هو بالغ في هذا؟ هذا حرام، ما بيوصل إلى درجة الكفر. بس إذا كان بس هيدي، فقط هذا، الشيخ محمد عليش قال عنه كفر. إذن إيش يكون كتابة القرآن بالبول؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أن يكون في ذلك شفاء، وكيف يتصور عاقل ذلك؟ أن يكون في ذلك شفاء، يعني لا يوجد شفاء في هذا. وكيف يتصور عاقل ذلك؟ كيف وقد نص الفقهاء على حرمة تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبساق؟ بس البلل، مش مجمع، ليس ريقا مجتمعا، مجرد بلل، قالوا حرام أن تقلب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبساق، بس بلل قالوا حرام. وانت شو، وين لما بتحط الذي يفعل هذا ما بيحط على الكلام عادة، وين بيحط؟ على الطبق. مع ذلك قالوا حرام. كيف الذي يكتب المصحف بالبول؟ أعوذ بالله. كيف وقد ذكر الشيخ محمد عليش المالكي في فتاويه بأن ذلك ردة، مع أن إطلاق هذا القول غير سديد. ليس صحيحا أن هذا ردة. لو فعل هذا بنية الاستهزاء لكان ردة، أما من غير نية الاستهزاء لكان كفرا، أما من غير نية الاستهزاء حرام، بس مش كفر. لكن تحريم ذلك ليس فيه تردد. أما أنه حرام هذا ما فيه كلام، ما فيه كلام. بل يحرم كتابة شيء من القرآن الفاتحة أو غيرها بدم الشخص نفسه للاستشفاء وغيره، حتى لو بدمه هو حرام، للاستشفاء أو لغير الاستشفاء. كيف هذا؟ هذا الكلام موجود في حاشية ابن عابدين، ابن عابدين ينقله عن بعض الحنفية، هيك موجود في الحاشية، الله أعلم ابن عابدين كتب هذا أو أضيف إلى كتابه. ابن عابدين في حاشيته مكتوب فلان يقول في الكتاب الفلاني إنه يجوز كتابة المصحف بالبول للاستشفاء. ابن عابدين نفسه وهو من أشهر فقهاء الحنفية المتأخرين ينقل عن شيخه العقاد أنه قال كتابة آية بالدم لأجل إيقاف الرعاف، الدم اللي بينزل من الأنف، قال حرام. آية وحدة قال حرام، كيف المصحف كله وبالدم مش بالبول، بدم الشخص؟ امضي. قال المؤلف رحمه الله: وكل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب. الشرح أن من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه. المشي إلى الحرام حرام. إذا مشى الإنسان ليفعل معصية بمشيه عليه معصية، إذا مشى إلى مكان ليسرق نيته السرقة بمشيه عليه ذنب، إذا مشى إلى مكان ليسرق فسرق عليه معصية المشي إلى الحرام وأيضا معصية أيش؟ السرقة. إذا مشى إلى مكان ليزني عليه معصية المشي إلى الحرام ومعصية إيش؟ الزنا. إذا مشى إلى مكان ليعين شخصا على معصية حتى يقتل مسلما بغير حق، بمشيه عليه إثم وبقتله المسلم لغير حق عليه إثم أيضا. كل مشي إلى محرم حرام. وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب. يعني هم بدي نبه إلى شيء أو بعدين بنجي له. امضي امضي حبيبي. كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. كمان المشي لإضاعة واجب كيف يعني؟ دخل وقت الظهر، عرف أن الظهر دخل وقته، قال هلأ بعد شوي بصلي، بعد شوي بصلي، بعد شوي بصلي، ضاق الوقت، ما عاد في وقت كتير، لح يدخل وقت العصر. بدل أن يقوم إلى الصلاة شو قال؟ قال أخرج أمشي قليلا أتنزه قليلا. هو شو؟ ذاكر للصلاة، من ناسي. بدل أن يصلي شو عمل؟ أخرج الصلاة عن وقتها، ضيع أداء الصلاة في وقتها بشو؟ بهذا المشي. إذن هذا المشي أثم به، وقع في الذنب بهذا المشي، لأنه بهذا المشي شو حصل منه؟ ضيع الواجب. بهذا المشي ضيع الواجب. نعم. قال الله تعالى: يا أيها قوم يا فلان. فلان ما تعلم الفرض العيني من علم الدين، ما تعلم القدر الذي يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلمه من علم الدين. في قدر من العلم يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلمه. زيد من الناس، واحد من الناس، ما تعلمه. وقت الدرس يوجد درس في الفرض العيني من علم الدين، وقت الدرس شو عمل هو؟ قال لصاحبه قوم لنروح نتمشى شوي، وهو يعرف أنه مقصر ما حصل الفرض العيني، وهناك من يدرس في الفرض العيني موجود، الذي يعطي هذا موجود، بدل أن يذهب ليتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه الآن، شو عمل؟ صار يمشي يتنزه، مشي نروح نكزدر على الروشي أو نكزدر ما بعرف وين أو نحو. بمشيه هذا شو بيكون ضيع؟ ضيع واجبا بمشيه هذا عليه إثم. وهكذا كل مشي إلى محرم أو كل مشي فيه تضييع واجب فهو حرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني عن الصلاة، هنا المراد بذكر الله الصلاة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا المال ولا الولد، عن إيش؟ عن أداء الصلاة في وقتها، لا يجوز. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء الخاسرين. انتهى الفصل. لا ما نسيت، بس غيرت رأيي، بده وقت أكثر، الكلام في هذا يحتاج إلى وقت أوسع. ما تفضل حاج. سجادة الصلاة لا حاج، إلا إذا فقد غيرها. ما يعني واحد ما وجد شيئا يتخذه سترة إلا سجادة الصلاة، ملأ شي تاني في طاولة، في عصاية بيمشي، ما وجد إلا هذا، عند ذلك يتخذها سترة. ولو هذه ورد، لأنه يعني هذا عندما لا يجد غير ذلك. هيك. شو حاجة؟ إن كان لا يجد غيرها، بس إن كان يجد غيرها شو السؤال؟ ما فهمت السؤال. ينبغي للشخص أن يفعل مثل ذلك كما تقول. كان بدي إلكم خلاص، يلا انتوا لكن قولوا اللي بدكم. يتفضل حاجة. هو في شيء أنا أقول لكم مما ينبغي، وهذا شيء لا ينتبه إليه كثير من الناس. المسجد ينبغي أن يصان عن الأولاد الذين هم صغار بعد ما ميزوا، ابن سنتين وثلاثة وأربعة، بسم الله، وعن المجانين، لأنه هول قد يفعلون في المسجد ما لا ينبغي، وهن شو ما عندهم تمييز. الولد الصغير الذي لم يميز والمجنون ينبغي أن يصان المسجد عنهما. الله يبارك فيك.